القلب من كبر الفجيعة فز ما عاد رجهان، والحمد لله على القضاء المكتوب والحق اليقين. اي والله ابكي من فراق ابوي، ما ابكي من غبن، الله ما كبر فرجته وانا من الفرقه حزين. العود ابو سالم عسى مثواه في جنه عدن، مع خير خلقه والصحابه والعباد الصالحين. ولا سقى الله يوم بدلنا ثيابه بالكفن، قبلت رجلنا ويدنا وقبلت الجبين. وداته الله واحتوان الهم باده والوهان، والله يصبرنا على الفرق وفى الخافق حنين. ويلا عسى نهر العسل وانهار تجري من لبان، تروي ظماه ويرتوي من حوض سيد المرسلين. يا بوي حتى لو حضورك غاب عنا بالبدان، يبقى شموخك بيننا في كل وقت وكل حين. لا وهني اللي لمن نهضى قيغان له لحان، وانا لمن نهضى صدري ما جدا الا الوينين. لا وهني اللي لمن نهضى قيغان له لحان، وانا لمن نهضى صدري ما جدا الا الوينين. وانا لمن نهضى صدري ما جدا الا الوينين.